بعيد. نعم. إن ربي على صراط مستقيم. قال النحاس: الصراط في اللغة المنهاج الواضح، والمعنى أن الله جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه لا يأخذهم إلا بالحق. وقيل معناه: لا خلل في تدبيره ولا تفاوت في خلقه سبحانه. قوله تعالى: فإن تولوا في موضع جزم، فلذلك حذفت منه النون، والأصل تتولوا فحذفت التاء لاجتماع تاءين، لأن هنا الفعل فإن تولوا يحتمل أن يكون ماضي ويحتمل أن يكون مضارع، وهنا المراد به المضارع، تولوا يعني تتولوا، وهو مجزوم بإن على أنه فعل الشرط. الفعل تولى ماضي، والمضارع يتولى، نعم يتولى، وإذا أسند إلى المخاطب صار تتولى. فلما حذفت إحدى التاءين من أول المضارع أشبه الماضي، نعم، وحذفت النون للجازم فطابق الماضي، فيحتمل أن يكون المعنى فإن تولوا فيما مضى فقد أبلغتكم، وهذا ليس هذا له المراد. فإن تولوا يعني تتولوا في المستقبل، نعم، فقد أبلغتكم، قمت عليكم الحجة وبينت لكم ما أرسلت به، وحينئذ تكون التبعة عليكم. نعم. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، بمعنى قد بينت لكم. ويستخلف ربي قوما غيركم أن يهلككم ويخلق من هو أطوع له منكم يوحدونه ويعبدونه. ويستخلف مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع، أو معطوف على ما يجب فيما بعد، فيما بعد الفاء من قوله فقد أبلغتكم. وروي عن حفص عن عاصم: ويستخلف بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها، مثل: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ذرهم، يذرهم الجزم، مثل: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الآن يستخلف معطوف على إيش؟ أبلغتكم، نعم، ويستخلف، أو استئناف، الواو استئنافية وليست عاطفة، وتكون الجملة: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ثم استأنف فقال: ويستخلف ربي قوم غيركم. هل هناك ارتباط بين التولي والاستخلاف؟ كان في محذوف تقديره: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما وصلت به إليكم ويهلككم الله ثم يستخلف غيركم، يعني توليكم يكون سبب إهلاككم، ويأتي الله سبحانه وتعالى بقوم يعني أطوع له منكم. نعم. وعلى هذا المتجه الجزم ولا الرفع؟ شو؟ لا هنا أقف في شيء. ولكن الرفع على إيش والجزم على إيش؟ الرفع يمكن العطف في شيء. العطف إيش؟ عطف على الجملة السائلة. الرفع على الاستئناف، الرفع على الاستئناف، فتكون الواو استئنافية لست عاطفة، ويكون الفعل مقطوع مما قبله، وحينئذ يرتفع، أو يكون معطوف على ما يجب فيما بعد الفاء فقد أبلغتكم. جواب الشرط أيوه، أين جواب الشرط؟ مدخول الفاء، مدخول الفاء، وباعتبار الجواب فعل ماضي نعم لا يؤثر فيه الجازم لفظا، لا يؤثر فيه الشرط لفظا، لكن ما يعطف عليه يؤثر. نعم يعطف على محله ولا على لفظه؟ على محله. إن عطف على محله تجزمه، ويقول أو معطوف على ما يجب فيما بعد الفاء من قوله فقد أبلغتكم. روي عن حفص عن عاصم ويستخلف بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها، لأن الفاء وما بعدها جواب الشرط، والأصل في جواب الشرط أنه مجزوم، هذا الأصل فيه، فيكون جزمه حملا على موضع جواب الشرط. نعم نعم شيء ما يبن معروفة، ما يبن معروف. نعم غير المشهور. نعم شو يا شيخ عبد الله، هذه القراءة المعروفة الجازم؟ لا نعم، يمكن من غير طريقة يعني حفص عن عاصم، لكن من طريق غير المشهور. نعم قوله تعالى ولا تضرونه شيئا أي بتوليكم وإعراضكم، إن ربي على كل شيء حفيظ أي لكل شيء حافظ، على بمعنى اللام فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. قوله تعالى ولما جاء أمرنا أي عذابنا بهلاك عاد، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، لأن أحدا لا ينجو إلا برحمة الله تعالى وإن كانت له أعمال صالحة. وفي صحيح مسلم والبخاري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وقيل معنا برحمة منا أي بينا لهم الهدى الذي هو رحمة، وكانوا 4,000 وقيل 3,000 ونجيناهم من عذاب غليظ. هؤلاء الذين آمنوا 3,000 و4,000 من الجمع الغفير. نعم ونجيناهم من عذاب غليظ أي عذاب يوم القيامة، وقيل هو الريح العقيم كما ذكر الله في الداريات وغيرها وسيأتي. قال القشيري أبو نصر والعذاب الذي يتوعد به النبي أمته إذا حضر ينجي الله منه النبي والمؤمنين معه. نعم لا يبعد أن يبتلي الله نبيا وقومه فيعمهم ببلاء فيكون ذلك عقوبة للكافرين وتنقيصا للمؤمنين إذا لم يكن مما توعدهم النبي به، إذا لم يكن هذا العذاب مما توعدهم النبي به. أما إذا توعدهم النبي بعذاب فالعذاب يخصهم وينجو منه النبي، وإلا إذا عمه معهم فما ميزته عليهم؟ نعم إذا توعدهم، لكن قد يأتي عذاب بغتة على أمة استحقت هذا العذاب وحلت بها عقوبة الرب جل وعلا، وحينئذ يعم الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، فإذا نزلت العقوبة عمت، إذا كثر الخبث وضعف الإنكار فإن العقوبة تعم، فإذا عمت شملت، مع أنه نص على أنه ينجي الذين ينهون عن السوء ويأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. صلى الله العافية. وقد يكون من مصلحة هذا الآمر الناهي أن يموت مع قومه ثم يبعث على نيته ومصيره غير مصيرهم، كما جاء في حديث القوم الذين يخسف بهم وفيهم أناس ليسوا معهم، فيهم الباعة وفيهم وفيهم، قال عمهم ثم يبعثون على نياتهم. وعلى كل حال قد يموت الإنسان، قد مات بأجله بأي سبب، قد يموت بهدم، يموت بغرق، يموت بحرق، يموت بعقوبة عامة الناس، فيموت معهم ويبعث على نيته وإن كان صالحا مصلحا، لكن لا يمكن أن يتوعدهم بعذاب من عند الله بأمر الله سبحانه وتعالى ثم يشمله هذا العذاب، لأنه حينئذ لا يكون له ميزة عليهم في بادئ الأمر، يحذرهم العقوبة ويقع فيها فلا يقع فيما حذرهم منه، لا يقع فيه ما حذرهم منه، كما دلت القصص قصص الأنبياء أنهم أنجاهم الله مما حل بأمامهم، كما نجى نوح وهود وصالح وموسى وقومه هكذا، والله المستعان. نعم. إيه. ما يلزم، لأنه ما هو عن وحي حينما أخبرهم، يعني عن وحي، وكانوا يهدد بشيء ما عنده فيه خبر إلا نصوص عامة بعد، ويجزم بأن هؤلاء يأتيهم نوع من العذاب معين، ليس له ذلك، ليس له أن يجزم أن هؤلاء سيخسف بهم، ليس له أن يجزم أنهم يغرقون، أنهم محرقون، لا، هذا توقيفي، هذا يحتاج إلى النص، لأنه خبر عنه من الغيب مستقبل. أن يحذرهم بخبر صادق جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن في الحقيقة ينطبق عليهم. على كل أن الإنذار والتحذير مطلوب، لكن بالعمومات ما ينص على أنهم هم المقصودون بذلك، لا ينص على أنهم هم المرادون بالنص، لا، إلا بتوقيف. نعم. ألا ولا. نعم. قوله تعالى: وتلك عاد ابتداء وخبر، وحكى الكسائي أن من العرب من لا يصرف عادا فيجعله اسما للقبيلة، جحدوا بآيات ربه أي كذبوا بالمعجزات وأنكروها، وعصوا رسله يعني هودا وحده، لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه. ونظيره قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه لم يكن في عصره رسول سواه. وإنما جمعها هنا لأن من كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل. وقيل: عصوا هودا والرسل قبله، وكانوا بحيث لو أرسل إليهم 1000 رسول لجحدوا الكل. لأن من يجحد واحد يجحد الجميع، لأن دينهم واحد، الأنبياء دينهم واحد، فإذا كذب واحد فقد كذب الجميع، وإذا عصى واحد فقد عصى الجميع. نعم. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي اتبع سقاطهم رؤساءهم، والجبار المتكبر، والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يدعن له. قال أبو عبيد: العنيد والعنود والعاند والمعاند، المعارض بالخلاف. ومنه قيل: للعرق الذي ينفجر بالدم عاند. المعارض بالخلاف يعني بلا حجة، يعني مجرد عناد، تقول الحق كذا يقولك لا كذا، طيب دليلك حجتك ما عنده دليل ولا حجة ولا برهان، هذا معاند. نعم. وقال الراجز: إني كبير لا أطيق العندة. قوله تعالى: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي ألحقوها، ويوم القيامة أي وأتبعوا يوم القيامة مثل ذلك، فالتمام على قوله: ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، قال الفراء أي كفروا نعمة ربهم. قال ويقال كفرته وكفرت به مثل شكرته وشكرت له. ألا بعدا لعاد قوم هود أي لا زالوا مبعدين عن رحمة الله. والبعد الهلاك والبعد التباعد من الخير. يقال بعد يبعد بعدا إذا تأخر وتباعد. وبعد يبعد بعدا وبعد يبعد بعدا إذا هلك. قال لا يبعد القوم الذين هم صم العدات وآفة الجزر. وقال النابغة فلا تبعدا إن المنية منهل وكل امرئ يوما به الحال زائل. كما بعدت ثمود يستشكل الناس مثل هذا اللفظ شما قال بعدت لا يعرف أن هناك فرق بين بعد وبعد. بعد يبعد بعدا إذا تأخر وتباعد يعني بعد في مكانه. وبعد يبعد بعدا إذا هلك كما بعد ثمود يعني كما هلكت ثمود. وليس معناه أنها أبعدت في مكان انتقلت إلى مكان بعيد. نعم ففرق بين بعد وبعد. نعم لا يبعد عن قوم الذين هم سموا العداة وآفة الجزر. يمدح قومه سموا العداة يعني يقتلون العداة لشجاعتهم وشدة بأسهم. وآفة الجزر يعني لكرمهم. نعم قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى وإلى ثمود أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم أي في النسب صالحا. وقرأ يحيى بن وثاب وإلى ثمود بالتنوين في كل القرآن. وكذلك روي عن الحسن. واختلف سائر القراء فيه فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في موضع. وزعم أبو عبيدة أنه لولا مخالفة السواد لكان. على كل حال إذا هو قابل للتأويل القبائل والأماكن يمكن صرفها ويمكن منعها. فإذا أريد بها المذكر صرفت وإذا أريد بها المؤنث منعت. فإن أردت الحي صرفت وإن أردت القبيلة منعت. إن أردت المكان في البلدان صرفت. إن أردت البقعة منعت. ما لم يضف إلى ذلك مانع ثالث من مانع الصرف كان يكون علم مؤنث أعجمي مثلا مثل حمص. حمص في ثلاث علل. حمص علم مؤنث وأعجمي. وأعجمي يعني ساكن الوسط يخفف. كون ساكن الوسط نعم مثل مصر مثلا مثل الهند كون ساكن الوسط يقتضي أن يعرب. نعم هذا لو كان عربي فيه العلمية والتأنيث فقط ثم صار ساكن الوسط يعرب. لكن إذا كان فيه ثلاث علل فسكون الوسط يقابل العلة الثلاثة ويقابل علة واحدة وتبقى علتان فيستمر ممنوع من الصرف. نعم أو كون ثلاثي ساكن الوسط يجعله خفيفا على اللسان فيصرف. ها يعني هل كونه خفيف ثلاثي ساكن الوسط مقابل للعلة الثلاث نعم يقوى على رفع الثلاث أو يرفع واحدة ويبقى اثنتان. يعني إذا كان ممنوع من الصرف لعلتين الأمر سهل يرفع واحدة ويبقى واحدة مشكلة يصرف. لكن إذا كان فيه ثلاث علل تقتضي منعه من الصرف ثم خف على اللسان بأن كان ثلاثي ساكن الوسط فهل تقوى هذه يقوى هذا السبب على رفع العلل الثلاث أو على رفع اثنتين أو واحدة فقط؟ ها شوف العين يا ابو عبد الله حديث هرقل ترى منا منتظرينك يا ابو عبد الله منا منتظرينك من اقرا دامك تجيبه ها الثالث فوق محمد الاول المجلد الاول فوق حديث هرقل يا ابو عبد الله سمي الشيخ وزعم ابو عبيده انه لولا مخالفه السواد لكان الوجه ترك الصرف اذ كان الأغلب ترك الصرف يعني منع من الصرف الاغلب منع من الصرف والخلاف يطول في كثير من الكلمات في الصرف وعدمه نظرا الى اصله فعفان وحسان وابان كانت من الحس او من الحسن من العفة أو من العفن من الإبانة أو من الإباء كلها ما يصرف أو يمنع وعلى كل حال قالوا في أبان ها من منع أبان فهو أتان وإن كان ابن مالك الإمام المشهور المعروف يمنعه من الصرف وعلى كل حال يختلفون في مثل هذا في تحقق هذه العلل وعدم تحققها حمص حديث هرقل يا ابو عبد الله بوله ما انت بلادي اللي توك تلقى اول الحديث طويل الحديث الله العراب العراب طيب الاسناد لا العراب العراب صرف لا قبل النحو قبل الاعراب لا بعد اختلاف الروايه بعد الصرف تلقف لأن الإعراب هذا حمص حمص تجاوز كل هذا تعطيني اياه شو سجال حمص نعم يقول حمص مفتوح يعني إلى حمصة في موضع الجر لأنه غير منصرف للعالمية والتأنيث والعجمة للعالمية والتأنيث والعجمة وقال بعضهم يعني من ابن حجر وقال بعضهم يحتمل أن يجوز صرفه قلت لا يحتمل أصلا لأن القائل إنما غره فيما قاله سكون أوسط حمص فإنما لا ينصرف إذا سكن أوسطه يكون في غاية الخفة وذلك يقاوم أحد السببين فيبقى الاسم بسبب واحد فيجوز صرفه ولكن هذا فيما إذا كان الاسم فيه علتان فيكون فبسكون الأوسط يبقى بسبب واحد وأما إذا كانت فيه ثلاث علل مثل ماه وجور فإنه لا ينصرف البتة لأن بعد مقاومة سكونه أحد الأسباب يبقى سببان وحمص كما ذكرنا فيه ثلاث علل فافهم 94 شيخ إذا قال بعضهم إذا قال قال بعضهم في سائر الكتاب يقصد ابن حجر غالبا نعم إن قال بعضهم رد عليه فهو ابن حجر نعم نعم الحق شيخ الله أعلم عاد عندك المحاكم حاكم بينهم أنت فصل بينهم نعم نعم إن كان الأغلب عليه التأنيث قال النحاس الذي قال أبو عبيدة رحمه الله من أن الغالب عليه التأنيث من أن الغالب عليه التأنيث من أن الغالب عليه التأنيث كلام مردود لأن ثمودا يقال له حي ويقال له قبيلة مثل قريش تميم مقصود أن ليس كونه مؤنثا بأغلب من كونه مذكرا وإنما هم احتمالان نعم وليس الغالب عليه القبيلة بل الأمر على ضد ما قال عند سيبويه والأجود عند سيبويه فيما لم يقل يقل يقل فيما لم يقل فيه بنو فلان الصرف نحو قريش وثقيف وما أشبههما وكذلك ثمود والعلة في ذلك أنه لما كان التذكير الأصل وكان يقع له مذكر ومؤنث كان الأصل الأخف أو لا، والتأنيث جيد بالغ، والتأنيث جيد بالغ حسن. وأنشد سيبويه في التأنيث: غلب المسامح الوليد سماحة، وكفى قريش المعضلات وسادها. منع قريش من الصرف. نعم. الثانية قوله تعالى: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تقدم: هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم من الأرض، وذلك أن آدم خلق من الأرض على ما تقدم في البقرة والأنعام وهم منه. وقيل أنشأكم في الأرض، ولا يجوز. لكن قوله وكفى قريش المعضلات وسادها، وكفى قريش المعضلات وسادها، قريش نعرف لغة ربيعة حتى في الإعراب يفتحون من غير تنوين، يفتحون الكلمة من غير تنوين، فإن كان الربع من بني ربيعة فمن ربيعة فلا إشكال، فلا يقتضي أن يكون ممنوعا. وعليه قالب استعمال أهل الحج: سمعت أنس بن مالك، وإلا في الأصل سمعت أنسا ابن مالك، فعلى لغة ربيعة انصب بدون تنوين كما هنا. نعم. ولا يجوز إدغام. نعم. لا، في النصب، في النصب هنا ما في تنوين. نعم. ولا يجوز إدغام الهاء من غيره في الهاء من هو، إلا على لغة من حذف الواو في الإدراج. واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارها وسكانها. قال مجاهد: ومعنى استعمركم أعمركم، من قوله أعمر فلان فلانا داره فهي له عمرة. وقال قتادة: أسكنكم فيها. وعلى هذين القولين تكون استفعل بمعنى أفعل، مثل استجاب بمعنى أجاب. وقال الضحاك: أطال أعماركم، وكانت أعمارهم من 300 من 300 إلى 1000. يعني بدلا من أعمار أمة محمد من 60 إلى 70، هؤلاء من 300 إلى 1000. الله المستعان. نعم. وقال ابن عباس: أعاشكم فيها. وطول العمر ليس بميزة، يعني طول العمر ليس بميزة إن لم يستقل في طاعة الله. افترض أن شخص عاش أكثر من 100 سنة وهو غافل لاهي ما استعمله في طاعة الله أو في معاصي الله، مثل هذا وبهل عليه، شركم من طال عمره وساء عمله. أو عاش في حياته فقير مريض، نعم، مثل هذا إذا لم يصحبه دين وصبر واحتساب، هذا حياته وبهل عليه. إن لم يصحبه دين صبر واحتساب يرجو ثواب ذلك عند ربه، وإلا صارت هذا الفقر وهذه الأمراض نعمة، منحة وليست محنة. على كل حال، العمر ظرف وإناء، وقيمته فيما يوضع فيه، ويوم يمضي من غير فائدة خسارة، ليس من عمر الإنسان. والعبرة بالأعمال وما يودع في هذه الخزائن. قد عرفنا وعرف غيرنا من عمر ومر في هذه الدنيا وعبر ولم يذكر، ومن عاش المدة القصيرة اليسيرة وذكر بالخير. والعبرة بالذكر الحسن: اجعل لي لسان صدق. فالنووي رحمه الله مات عن 45 عاما وملأ الدنيا علما، في كل مسجد من مساجد المسلمين على مدى كم؟ لا أكثر، 7.5. نعم، في مساجد المسلمين. يقال قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى. وهناك من عاش أكثر من ذلك فما ذكر بشيء، وأسوأ منهم من يذكر بشر، صلى الله العافية. والله المستعان. أسوأ من ذلك من تعيش سيئاته بعده، ووزر من اقتدى به عليه، من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وبعكسه وضده من عمل من سن سنة سيئة، نسأل الله العافية. فمثل هذا حياته وبال عليه. نعم. فلا نقول ليت أعمارنا مثل أعمارهم، يعيشون ألف يستانسون ينبسطون، ما بكيد ينبسطون، ما بكيد، وش وراء الدنيا إلا الشقاء إذا مستغلت في طاعة الله. والله المستعان. نعم. وقال زيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار. وقيل المعنى: ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها. الأصل في السين والتاء أنها للطلب، استعمركم طلب منكم عمارتها، عمارة الأرض، هذا الأصل في السين والتاء. وقد تأتي غير مراد بها حقيقتها، كما تأتي في الاعتقاد: استسهلت كذا يعني اعتقدته سهلا، استصعبته يعني اعتقدته صعبا، وغير ذلك. نعم. الثالثة: قال ابن العربي: قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب العمارة، كما أن الاستشفاء طلب الشفاء، والاستسقاء طلب السقيا، وهكذا. نعم. والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب. وقال القاضي أبو بكر: تأتي كلمة استفعل في لسان العرب على معان، منها استفعل بمعنى طلب الفعل، فقوله استحملته كقوله استحملته أي طلبت منه حملانا، وبمعنى أعتقد كقولهم استسهلت هذا الأمر اعتقدته سهلا أو وجدته سهلا، واستعظمته أي اعتقدته عظيما ووجدته. ومنه استفعلت بمعنى أصبت كقولهم استجدته أي أصبته جيدا، وبمعنى فعل كقوله قر في المكان واستقر. وقالوا وقوله يستهزئون ويستسخرون منه. من هذا يعني السين والتاء ليس معناهما الطلب، يستهزئون يعني يهزؤون، يستسخرون يعني يسخرون، وهكذا. نعم. وقوله تعالى استعمركم فيها خلقكم لعمارتها، لا على معنى استجدته واستسهلته أي أصبته جيدا وسهلا، وهذا يستحيل في الخالق، فيرجع إلى أنه خلق لأنه الفائدة، وقد يعبر عن الشيء بفائدته مجازا، ولا يصح أن يقال إنه طلب من الله تعالى لعمارتها، فإن هذا اللفظ لا يجوز في حقه. أما أنه يصح أن يقال أنه استدعى طلب من الله تعالى لعمارتها، يعني الله سبحانه وتعالى يطلب من الخلق أن يعمروها، الذي يعمر الديار هو الله سبحانه وتعالى، لكن السبب المباشر لهذه العمارة هم الخلق، فلا وجه لاستحالة ذلك. نعم. أما أنه يصح أن يقال أنه استدعى عمارتها، فإنه جاء بلفظ استفعل، وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إذا كان أمرا، وطلب للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى رغبة، يعني سؤال ودعاء، يعني كما تقول اللهم اغفر لي اغفر لي، هذا الأصل فيه أنه فعل أمر، لكن الفعل من الأدنى إلى الأعلى دعاء، ومن القرين لقرينه التماس، ومن الأعلى إلى الأدنى طلب وأمر. نعم. قلت: ولم يذكر استفعل بمعنى أفعل مثل قوله استوقد بمعنى أوقد، وقد ذكرناه، وهي الرابعة، ويكون فيها دليل على الإسكان والعمرة، وقد مضى القول في البقرة في السكنى والرقبة، وأما العمرة فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تمليك لمنافع الرقبة حياة المعمر مدة عمره، فإن لم يكن ذكر عقبا حياة المعمر إذا أسكنه بيته وقال لك عمرك أو هي لك عمرة، أسكنه البيت وقال هي لك عمرة أو الدابة ما أشبه ذلك، فإن قال هي لك عمرة فأقصد به مدة عمره، أو إن قال لك ولعقبك عمرة فهي لا تعود إلى المعمر، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. نعم. فإن لم يذكر عقبا فمات المعمر رجعت إلى الذي أعطاها أو لورثته، هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قصيط والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب مالك وأحد أقوال الشافعي، وقد تقدم في البقرة حجة هذا القول. الثاني أنها تمليك الرقبة ومنافعها وهي هبة مبتولة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن هبة مبتولة يعني مستمرة، مبتولة يعني مستمرة ودائمة وثابتة. نعم. والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبرمة وأبي عبيدة قالوا من أعمر رجلا شيئا حياته فهو له حياته، وبعد وفاته لورثته لأنه قد ملك رقبتها، وشرط المعطي الحياة والعمر باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة والعمرة لمن وهبت له. فعل هذا لو قال وهبتك هذا البيت عمرك يعني مدة عمرك تستمر ولو مات لورثته من بعده، فتقيده بالعمر لاغي، والعمرة جائزة ولمن وهبت له. لكن هل في هذا الحديث ما يعارض أنها تعود بموته؟ وهبه إياه هبة مؤقتة يستفيد منها مدة حياته، وهي جائزة مدة الحياة، العمرة جائزة مدة الحياة، والعمرة لمن وهبت له مدة حياته، ما في ما يمنع، مسلمون على شروطهم، وهبه أن ينتفع بهذا الكتاب مدة حياته، فإذا مات أرجعه إلى ورثة الواهب، إلى الواهب أو إلى ورثته إن كان قد مات، ما اللي يمنع؟ إنه متفضل على المحسنين من سبيل. نعم. كيف هو مالك للمنفعة ما دام عطية مؤقتة موقوتة مردودة فهو مالك المنفعة فقط. نعم. قال لك هذا البيت مدة عمرك، وش العرف؟ العرف يعرفون أن كذا مت ترجع. نعم. لكن اللي يشكل العمرة جائزة يعني أنها نافذة، والعمرة لمن وهبت له. نعم. وش اللي يمنع أنها جائزة لمن وهبت له في حياته بهذا القيد؟ أو تحمل هذه النصوص على عمرة دائمة له ولعقبه؟ نعم. من إيش؟ معروف أنه إذا قال حياتك حدد. نعم. إذا طلع الموهوب بيت مثلا انهدم، حتى إن أراد أن يستفيد منه بقية حياته يعمره ولا ما يكمل؟ أقول ما يلزم صاحبه أن يعمره له، وهبه هذا البيت يعني مدة انتفاعه به، إن أراد أن يستفيد منه يعمره لا بأس، ما أراد وأراد أن يعيده إلى صاحبك خلاص والله ما عاد لا بغيت عمره دورت غيره أنسبه أو ثمن مثلا. نعم. ثمن مثلا أخذ لمصلحة عامة وثمن يصطلحون على ذلك، إن اشتري له مكانه بيت يسكنه مدة عمره وتنفذ بقية لا بأس، يصطلحون مثل الأجرة الدائمة أو شبه الدائمة يسمونها الصبرة. نعم. يأجره بيتهم مدة 100 سنة، كل سنة كانوا يأجرون بريال ريالين 5 10 100 سنة، ثم تأتي المصلحة العامة، شارع ولا مرفق من مرافق العامة، فيهدم هذا البيت ويثمن بمبالغ، نعم لا بد من أن يصطلحوا على شيء أو يشترى بهذه القيمة ما يكون امتدادا للعين المهدومة. نعم. الثالث، إن قال عمرك ولم يذكر العقب كان كالقول الأول، وإن قال لعقب كان كالقول الثاني. يعني مركب من القولين، قول الثالث مركب من القولين. نعم. وبه قال الزهري وأبو ثوب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي لؤيد ذئب وابن أبي ذئب، وقد روي عن مالك وهو ظاهر قوله في الموطأ، والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجع إلى المعمر كالقول الأول. كالقول الأول. نعم. إذا انقرض عقب المعمر إن كان المعمر حيا، وإلا فإلى من كان حيا من ورثته وأولى الناس بميراثه. ولا يملك المعمر بلفظ العمرة عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء، وإنما يملك بلفظ العمرة المنفعة دون الرقبة. وقد قال مالك في الحبس أيضا، يعني الوقف، نعم، إذا حبس على رجل وعقبه أنه لا يرجع إليه. نعم، هذا وقف لا يرجع إليه، خرج من يده. نعم. وإن حبس على رجل بعينه حياته رجع إليه، وكذلك العمرة قياسا، وهو ظاهر الموطأ. وفي صحيح مسلم عن جابر عن عبد الله أنه ابني عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وعنه قال: إن العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر. وبذلك كان الزهري يفتي. قلت: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني، لأن الله سبحانه قال: واستعمركم، بمعنى أعمركم، فأعمر الرجل الصالح فيها مدة حياته بالعمل الصالح، ومن بعد موته بالذكر الجميل والثناء الحسن، وبالعكس الرجل الفاجر. فالدنيا ظرف لهما حياة وموتا، وقد يقال إن الثناء الحسن يجري مجرى العقب. وفي التنزيل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا. وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: وجعلنا ذريته هم الباقين. وقال: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني دلالة الآية على القول الثاني: استعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها لتكون لكم ولعقبكم ولما إن شاء الله من بعدكم. لكن هل هذه بمعنى ما فرع عليها؟ يعني من سبق إلى مباح فعمره ملكه له ولعقبه، صار ملكا له، بخلاف من جاءه من ملك غيره، ما هو مملوك لغيره، وهذا الغير له أن يتصرف بهذا الملك بما شاء، ثم أعطاه إياه مدة محددة. لو قال: تسكن هذا البيت سنة، سنتين، 10 سنين، نعم، وش مفهومه؟ مفهومه أنه يرجع بعد هذه المدة. إذا قال له مدة عمرك، مفهومه أنه يعود إلى صاحبه بعد وفاته. فرق بين أن تكون الهبة والعطية من الله سبحانه وتعالى حيث لا تعود، اللهم إلا إن ارتد صار ماله فيئا يؤخذ منه إلى بيت المال، هذه مسألة أخرى. والله مالك الأرض ومالك المالك، مالك المعمور ومالك العامر، ف فرق بين حقوق العباد المبنية على المشاحة وحقوق الخالق المبنية على المسامحة، فتفريع هذه على تلك فيها ما فيه، كون الآية تدل على قول الثاني فيه بعد شديد، لأن العمرة لا ترجع، لأن الله قال استعمركم فيها، والله سبحانه وتعالى لا يرجع إذا عمر هذا. لا، أقول هذا فيه بعد، فيه سعة في الخطو. وقد يقال أن الثناء الحسن يجري مجرى العقب، الثناء الحسن امتداد للعمر، عمر الفتى ذكره لا طول مدته، والذكر للإنسان عمر ثاني، هذا واضح. الشخص الذي مات وراءه علم ينتفع به، هذا ما مات في الحقيقة، لأن معنى الحياة الحياة التي يستفاد منها، وهذه استفاد منها، وعمله دائم، عمله يجري وإن كان في قبره. لكن الذي لا يجري له عمل وهو بين الأحياء، هذا حي ولا ميت؟ هذا ميت. والذي يذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو الحي، والذي لا يذكر الله هو الميت، كالبيت الخارب، وإن كان يمشي بين الناس ويزاحم الناس ويطالب الناس وينازع الناس، هذا لا دليل على حياته. نعم نعم. القول الأول والثاني، القول الأول أنها ترجع والثاني لا ترجع، خلاص تستنى. الثالث مركب من القولين، الثالث مركب من القولين. نعم، هو الظاهري، ولا تنافي بينه وبين الحديثين. نعم. الخامسة قوله تعالى فاستغفروا أي سلوه المغفرة من عبادة الأصنام ثم توبوا إليه أي ارجعوا إلى عبادته، إن ربي قريب مجيب أي قريب الإجابة لمن دعاه، وقد مضى في البقرة عند قوله فإني قريب أجيب دعوة الداع القول فيه. قوله تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذا، أي قبل دعوتك النبوة. وقيل كان صالح يعيب آلهتهم ويشنأها، وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم، فلما دعاهم إلى الله قالوا، يأملون في الرجل يلقون عليه آمال ثم على حد زعمهم. نعم، خابت آمالهم لما أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، قبل أن يدعوهم كانوا يتوقعون نصير سيد، كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبلها، هذا انتكاس الفطر، أي قبل دعوتك النبوة كانوا يتوقعونه شيء، ثم صار على حد زعمهم لا شيء، لكنه في الحقيقة هم المفلسون، هم الذين لا شيء في الحقيقة. نعم. فلما دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجاؤنا منه، وتنهانا استفهام معناه الإنكار، أن نعبد أي عن أن نعبد ما يعبد آباؤنا، فأنت في محل نصب بإسقاط حرف الجر، وإننا لفي شك وفي سورة إبراهيم وإنا، والأصل وإننا استثقل ثلاث نونات فأسقط الثالثة. نعم، لأن النون المشددة عبارة عن نونين ثم النون الثالثة، فأسقطت إحدى هذه النونات واقتصر على المشددة. نعم. مما تدعون الخطاب لصالح، وفي سورة إبراهيم تدعوننا، لأن الخطاب للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إليه مريب من أربته فأنا أريبه، إذا فعلت به فعلا يوجب لديه الريبة. قال الهذلي كنت إذا أتوته من غيبي يشم عطفي ويغز ذوبي كأنما أربته بريبي. قوله تعالى الأفصح أن تكون الشيم مفتوح، يشم فعل مضارع يلي لم ك كيشم. نعم. قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، تقدم معناه في قول نوح: فمن ينصرني من الله إن عصيته، استفهام معناه النفي أي لا ينصرني منه إن عصيته أحد، فما تزيدونني غير تخسير أي تضليل وإبعادة من الخير. وإبعاد، تضليل وإبعاد. نعم. قاله الفراء: والتخسير لهم لا له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. كأنه قال: غير تخسير لكم لا لي. وقيل المعنى: ما تزيدونني باحتجاجكم بدين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم، عن ابن عباس. قوله تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله، ابتداء وخبر لكم آية نصب على الحال. هذه مبتدا وناقة خبر، آية يعني حال كونها آية منصب على الحال. نعم. والعامل معنى الإشارة أو التنبيه في هذه، وإنما قيل ناقة الله لأنه أخرجها لهم من جبل على معنى الإشارة، يعني صاحب الحال. هذه ناقة الله لكم آية، العامل يعني صاحب الحال، ناقة الله آية، أو هذه ناقة الله، فيكون صاحب الحال المبتدأ للخبر. نعم نعم، لا بد أن يكون الصاحب المبتدأ، الصاحب المبتدأ، لأن المبتدأ يخبر عنه وتبين هيئته، الخبر ارتباطه اعتماده على المبتدأ، هو تابع له. نعم. وإنما قيل ناقة الله لأنه أخرجها لهم من جبل على ما طلبوا على أنهم يؤمنون. وقيل أخرجها من صخرة صماء منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاذبة. فلما خرجت الناقة على ما طلبوا قال لهم نبي الله صالح: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل، أمر وجوابه. وحذفت النون من فذروها، مثل ما تقدم، ذروها تأكل، يعني إن تذروها تأكل، أنا جواب شرط مقدر أو هو جواب الطلب مجزوم. نعم. فذروها لأنه أمر، ولا يقال وذر ولا وذر، ولا يقال وذر ولا وأذر، واذر إلا شاذا، يعني ذر ويذر مستعمل، فالأمر والمضارع مستعمل، لكن وذر فلان واذر يعني تارك. نعم. هذا أميت. ومثله ودع، يدع مستعمل، ودع أمر مستعمل، وودع المصدر مستعمل، لكن ودع أميت، أميت ماضيه اكتفاء بترك، مثل وذرا. وأما قراءة ما ودعك ربك لما تركك فهي قراءة شاذة، دع، دع ما يريبك، من لم يدع قول الزور لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، هذه مستعملة. أما البقية، أما الماضي فقد أميت كما هنا. نعم. وللنحويين فيه قولان: قال سيبوي: استغنوا عنه بترك. وقال غيره: لما كانت الواو ثقيلة وكان في الكلام فعل بمعناه لا واو، لا واو فيه الغو. قال أبو إسحاق الزجاج: ويجوز رفع تأكل على الحال والاستئناف. ولا تمسوها جزم بالنهي في سوء. قال الفراء بعقب فيأخذكم جواب النهي عذاب قريب أي قريب من عقرها. قال تعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى فعقروها إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضا الباقين. نعم فهم شركاء لهذا الأشقى، هم راضين بفعله فهم شركاء لهم. وقد تقدم الكلام في عطرها في الأعراف ويأتي أيضا. فقال تمتعوا أي قال لهم صالح تمتعوا أي بنعم الله عز وجل قبل العذاب في داركم أي في بلدكم، ولو أراد المنزل لقال في دوركم. وقيل أي يتمتع كل واحد منكم في داره ومسكنه كقوله يخرجكم طفلا أي كل واحد طفلا. وعبر عن التمتع بالحياة لأن الميت لا يتلذذ ولا يتمتع بشيء. فعقرت يوم الأربعاء فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد. وإنما أقاموا ثلاثة أيام لأن الفصيل رغى ثلاثا على ما تقدم في الأعراف، فاصفرت ألوانهم في اليوم الأول ثم احمرت في الثاني ثم اسودت في الثالث وهلكوا في الرابع وقد تقدم في الأعراف. صلى الله العافية. فليعتبر وليتعظ من يبارز ويحارب الله سبحانه وتعالى علنا ويجاهر بمعصيته، وليستحي وليخجل من يزاول المعاصي سواء كانت في السر أو في العلن، لأن نهايته وعاقبته كعاقبة غيره. ليس بين الله وبين أحد النسب، إنما من أطاعه أثابه ومن عصاه عذبه. والله المستعان. استدل علماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن المسافر إذا لم يجمع على إقامة أربع ليال قصر، لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة. وقد تقدم في النساء ما للعلماء في هذا. نعم، كاستدلال غيرهم بنهي المهاجر عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، قالوا لأن الثلاث ليست إقامة، فدل على أن ما فوق الثلاث إقامة. فمن أزمع وعقد النية على البقاء في بلد أربعة أيام فليس له أن يترخص عند جمهور العلماء. نعم نعم، هذا أضبط للناس وأحوط، لأنه القول الثاني مطلق ما ينتهي بشيء. نعم. قوله تعالى ذلك وعد غير مكذوب أي غير كذب، وقيل غير مكذوب فيه. قوله تعالى فلما جاء أمرنا أي عذابنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا تقدم. ومن خزي يومئذ أي ونجيناهم من خزي يومئذ أي من فضيحته وذلته. وقيل الواو زائدة أي نجيناهم من خزي يومئذ، ولا يجوز زيادتها عند سيبويه وأهل البصرة، وعند الكوفيين يجوز زيادتها مع لما وحتى لا غير. وقرأ نافع والكسائي يومئذ بالنصب والباقون بالكسر على إضافة يوم إلى إذ. وقال أبو حاتم حدثنا أبو زيد عن أبي عمرو أنه قرأ ومن خزي يومئذ أدغم الياء في الياء وأضاف وكسر الميم في يومئذ. قال النحاس الذي يرويه النحويون مثل سيبويه ومن قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الإخفاء، فأما الإدغام فلا يجوز لأنه يلتقي ساكنان ولا يجوز كسر الزاي. قال أبو حاتم، من أبو حاتم؟ نعم هذه قراءة. حدثنا أبو زيد عن أبي عمرو أبو زيد منه. نعم كلهم بالكنى، أبو حاتم عن أبي زيد عن أبي عمرو. نعم نعم أخوان أين القراء؟ ما في القراء أبو عمرو؟ نعم. وأبو زيد؟ لأن المسألة فيها تداخل بين القراءة واللغة، ويعتني اللغويون بالقراءات أكثر من غيرهم، فأبو زيد هو الأنصاري وأبو حاتم هو السجستاني، وهذا يروي عن هذا وهذا يروي عن ذاك. نعم. أنه قرأ ومن خزي يومئذ قوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة أي في اليوم الرابع صيح بهم فناتوا، وذكر لأن الصيحة والصياح واحد، قيل صيحة جبريل وقيل صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض، فتقطعت قلوبهم وماتوا. وقال هنا وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وقال في الأعراف فأخذتهم الرجفة، وقد تقدم بيانه هناك. ذكر في واحد قبل ثلاثة أيام وأربعة منازل رعد شديد وصواعق. نعم كان في واحد يقول نكلم بالجوال فأصيب. نعم أصيب، والآن هو في العناية المركزة. الله المستعان. فما أهون الخلق على الله أدنى سبب الناس. عجيب. ما أهون الخلق على الله، عبد المتكبر المتجبر المتغطرس إذا صم مثل هذه الأصوات عرف الحقيقة. الله المستعان. نعم. وفي التفسير أنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض ما مقامكم أن يأتيكم الأمر بغتة، قالوا فما نصنع، فأخذوا سيوفهم ورماحهم وعددهم، وكانوا فيما يقال 12,000 قبيلة، في كل قبيلة 12,000 مقاتل، فوقفوا على الطرق والفجاج زعموا يلاقون العذاب. فأوحى الله تعالى إلى الملك الموكل بالشمس أن يعذبهم بحرها، فأدناها من رؤوسهم فاشتوت أيديهم وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش، ومات كل ما كان معهم من البهائم، وجعل الماء يتفور من تلك العيون من غليانه حتى يبلغ السماء، لا يسقط على شيء إلا أهلكه من شدة حره، وما زالوا كذلك. وأوحى الله إلى ملك الموت ألا يقبض أرواحهم تعذيبا لهم إلى أن غربت الشمس، فصيح بهم فأهلكوا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي ساقطين على وجوههم، قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت، ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. تقدم معنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.